الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس شرحنا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد دخلنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في مسائل أو في عدة أبواب لها تعلق بأعمال القلوب، من المحبة والتوكل والرجاء والخوف إلى غير ذلك من العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى في وضع معين. يعني هناك تفصيل في كل واحدة منها سنذكره إن شاء الله في محله بحول الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صار عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الباب هو شروع من المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر أعمال القلوب التي هي من أعظم العبادات. عبادات القلوب هذه هي من أعظم العبادات، وهي التي حرص عليها المربون ولهج بذكرها الصوفية الأولون ودققوا فيها وحققوا. وعلى ذلك فصل الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح منازل السائرين المسمى بمدارج السالكين، وكذلك أطال الكلام في هذا وأطاب الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى في إحياء علوم الدين، وكذلك فعل كثير من المتقدمين. ولا شك أن الاهتمام بهذا الباب من أعظم ما ينبغي على المسلم أن يفعله، نظرا لأن ترك هذا الباب هو كمن يعمر بيته من الخارج ويتركه خربا من الداخل. ومما تقرر عند معاشر أهل السنة والجماعة أن الظاهر عنوان الباطن، فإن من صلح باطنه صلح ظاهره، وفساد الظاهر هو مظهر من مظاهر فساد الباطن. فلذلك يخطئ خطأ فاحشا من يقول للناس: أنا إيماني عظيم في قلبي، مع أنه مصر على المعاصي. فمحبة الله سبحانه وتعالى من مظاهرها طاعته واتباع أوامره واتباع أوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هنا مسائل، فالعلماء يتحدثون عن أصناف من المحبة. فهناك محبة لله سبحانه وتعالى، وهناك محبة مع الله سبحانه وتعالى، وهناك محبة في الله سبحانه وتعالى، وهناك محبة طبيعية. إذن محبة العبادة هي المحبة التي يتأله فيها المرء لمعبوده فيحبه ويتقرب إليه ولا يقدم أمرا على أوامره، وذلك لا يكون في الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى، فإنه ذو الملك والملكوت، وهو المنعم علينا، وهو المعطي المانع، فلذلك استحق تلك المحبة. أما محبة الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل تألها وتعبدا وشوقا ورغبة ورهبة وخشية وما إلى ذلك، فهذا لا يجوز ولا يكون إلا لله، ومن صرفه لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الند الشبيه والشريك والقريب، وهل هناك شيء يشبه الله أو يكون نديدا لله سبحانه وتعالى أو مساويا له؟ تعالى الله عن ذلك، لكن الناس هم الذين يجعلونه كذلك، فيجعلون أصنامهم ومعبوداتهم ومحبوباتهم مشاركة لله سبحانه وتعالى، فهي شبيهة به في محبتهم لها، ونظيرة له في تألههم لها، وكفءا لهم في تعبدهم وما إلى ذلك الأمور. فإذا هذه المساواة هي من العبد تجاه هذه المعبودات، لا أنه يجعلها كالله سبحانه وتعالى في الخلق والعطاء والرزق والإنعام وما إلى ذلك الأمور، فإن هذا لا يقوله أحد. وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: والناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال المفسرون فسروها بوجهين: الوجه الأول أن هؤلاء يحبون أصنامهم ومعبوداتهم كحبهم لله، فهم يحبون الله ويشركون به هذه أيضا في المحبة، لا أنهم لا يلتفتون إلى الله سبحانه وتعالى، لا، هم يحبون الله ولكن في نفس الوقت يحبون هذه الأصنام ويتألهون لها. والقول الآخر أنهم يحبون تلك الأصنام وتلك المعبودات كحب المؤمنين لله سبحانه وتعالى. وهذا القول ضعفه بعض أهل العلم، وذلك لأن المشركين يقولون في الآية الأخرى في سورة الشعراء: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فإذن يقولون إنهم كانوا ضالين منحرفين إذ سووا الله سبحانه وتعالى، إذ سووا أصنامهم بالله رب العالمين، وهذه التسوية هي في المحبة وما يتعلق بذلك من أعمال القلوب، وإلا فهم يقينا لم يسووهم بالله عز وجل في الخلق والرزق والإنعام وما إذ ذلك من أمور. واضح إخواني بارك الله فيكم. إن هذا ما يتعلق بهذه الآية، وهذا ما يتعلق بوجه المحبة الأول. الوجه الثاني من وجوه المحبة وهو المحبة في الله، المحبة في الله، أن تحب المرأة لكونه يحب الله سبحانه وتعالى، وأن تتقرب إلى المرء لأنه متقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ويقابل هذا البغض. إذن تبغض عدو الله، تبغض الفاسق، تبغض الماجن، تبغض الداعر، تبغض الكافر، تبغض المبتدع. وهذه المحبة وهذا البغض يعني فيها درجات، فالمحبة الكاملة لا تكون إلا لولي الله سبحانه وتعالى ومحب الله عز وجل المستقيم المتبع للسنة. ثم بمقدار بعده عن هذه المعاني، بمقدار ما تنقص محبتك له ويزداد البغض، إلى أن ينقلب الأمر إلى بغض تام ومحبة تامة. فالبغض التام لا يكون إلا لأعداء الله عز وجل وللكفار، وهذا ما نسميه الولاء والبراء، وهذا الذي ذكر في القرآن في آيات كثيرة. ومن ذلك الآية العظيمة التي كانت كالامتحان لكثير من الناس الذين كانوا من أيام الصحابة الذين فضلوا البقاء في مكة على الهجرة إلى الله ورسوله، يعني محبة لأبنائهم وإخوانهم أو آبائهم أو أمهاتهم أو بيئتهم، فتركوا الهجرة في سبيل الله لأجل هذا. وهذا الأمر قائم إلى اليوم، يعني كثير من الناس يقصر في نصرة الحق وقوله وفي الكون مع أهل الحق، يعني ظنا بصحته ومشيا مع أهله، زوجته، أبنائه، أبائه، أمهاته، إلى غير ذلك من الأمور. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم، فبدأ بالآباء، وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا، وجهاد في سبيله حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذه آية شديدة، وفيها وعيد شديد لمن ترك الحق وأهله وفضل أن يبقى على الباطل أو مع الباطل أو مجاملا للباطل عن أن ينصر الحق. فلا شك أننا عندما نتحدث عن هذه المحبة فإن كمال محبة الله سبحانه وتعالى وتمامها لا يتم إلا بحب من يحب الله ورسوله وبغض من يبغضه الله ورسوله. وهذه مسألة حقيقة من أوائل المسائل التي ذكرت في الأصول الثلاثة وشروحها. يعني من مقتضيات عبادة الله سبحانه وتعالى أن تحب الله، ولا يمكنك أن تحب الله إلا بحب دينه، ولا يتم حب الله وحب دينه إلا بحب أولياء الله وبالمقابل ببغض أعداء الله. فإن الإنسان لا يمكنه أن يحب من يكره الله ورسوله، لا يمكنه أن يقبل أن يجلس ويجتمع مع من يعلم أنه يسب الله ورسوله أو يسعى في الكيد لله ورسوله ودين الله عز وجل، ومقابل ذلك يأنس الإنسان ويفرح بالجلوس مع أولياء الله ومع الصالحين ومع وأشباه هؤلاء من المقربين. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما كلمته الشهيرة: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وليست ولاية الله، ولاية الله، الولاية هي النصرة والمحبة، أما الولاية فهي الحكم والإمارة. ثم قال: ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهل شيء. يعني الناس اليوم، هذا رواه ابن جرير الطبري في إسناده كلام، لكن على أي حال يعني في ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، لكن يعني مو ضعيف من جهة حفظه، في يعني عنده بعض سوء حفظ، لكن هذا الأثر بهذا المعنى له ما يقويه من الآثار الأخرى. يعني تأملوا بارك الله فيكم عندما يقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة المجادلة، آخر سورة المجادلة، يقول الله تبارك وتعالى: عندما يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، ثم في آخر السورة يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذن هذه علامة الصالحين. لا يمكنك أن تجد رجلا أو امرأة مؤمنا حقيقيا وهو يحب من حاد الله ورسوله، يحب من حاد الله ورسوله، هذا أمر غير متصور. ولكن طيب، إذن كلمة ابن عباس كلمة واضحة ولها ما يؤيدها من آيات الله عز وجل ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي العقيدة التي ندين الله عز وجل بها، عقيدة الولاء والبراء، حيث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا قد نصرناه مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تأخذ على يديه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى غير ذلك من آيات كثيرة الحقيقة. وهذه العقيدة العظيمة الجليلة هي صمام أمان الأمة، وهي لحمتها التي تثبت كيانها. ولذلك يحرص أعداء الإسلام على التهكم من عقيدة الولاء والبراء، وعلى فتها في على الفت في عضد المسلمين، بحيث إنهم يسعون كل السعي لهدم هذه الموالاة بتفتيتها، إما بأن ينشئوا يعني علاقات أخرى كالعلاقات الوطنية والعلاقات القومية والعلاقات الاجتماعية والعلاقات الفكرية والمنهجية وما إلى ذلك، مما يجعلها فوق العلاقة الدينية الشرعية. وإلا فالمسلم في أقصى أرض الله عز وجل، العجمي أو الإفريقي أو الروسي، هو أحب إلي ممن كان من جنسي، بل من أخي إذا لم يكن على التوحيد والسنة ولم يكن على الإسلام. إذن البعيد إذا كان مسلما صادقا أحب إلي من القريب الذي ليس بمسلم ولا بصادق، وهذا الذي يجب أن يكون عليه مسلمون. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وافترقا عليه. فهذان الرجلان لا يجمعهما إلا حب الله وذكر الله وما يتعلق بذلك. ومعنى الحب في الله أن الذي دعاك لحب فلان هو أنه يحب الله ورسوله وأنه مستقيم على دين الله عز وجل، فأنت تحب لأجل ذلك. فإذا هذه المحبة هذه المحبة في الله، وهذه المحبة في الله أعظمها وأجلها هي محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رسول الله، ولأن الله أرسله إلينا، ولأنه لا يتم التوحيد ولا الإسلام ولا الإيمان إلا بالشهادة له بأنه مرسل من عند الله، وأنه صادق فيما يبلغنا عن الله سبحانه وتعالى، وأنه الحقيق بالاتباع دون غيره من سائر الناس، وأن الكل راد ومردود عليه إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله. ولذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كما في الصحيحين. فإذن هذه هي المحبة الحقيقية. وقد دعا قوام محبة الله سبحانه وتعالى، فنزل قول الله عز وجل ممتحنا لهم، ويتسمى آية المحنة، قل، يعني قل لهم يا رسول الله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا كنت فعلا تحب الله فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه هي المحبة الحقيقية. كيف تدعي حب الله وأنت لا تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن عندنا أقوام، عندنا أصناف من الناس اليوم، قوم يقولون إنهم قرآنيون فلا يتبعون إلا القرآن، ثم إذا سألوا يقولوا: نحن نحب الله. طيب، تحب الله وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبتك؟ وقوم يدعون أنهم يحبون الله ثم هم لا يرفعون رأسا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينشغلون بالبدع والضلالات. كيف تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تتبع الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فإذا المحبة الحقيقية هي أن تكون محبا صادقا وتحب التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وسلوك طريقه، حتى إن أنس رضي الله عنه يقول إنه لا يزال يحب الدباء منذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها في الصحفة. إذن فهو يحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي لله في الله أم مع الله؟ لا، تعالى الله، لا، هي لله، هي محبة في الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله لنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأمرنا باتباعه، فنحن نحبه ونتبعه، ولا يكتمل إيماننا إلا بذلك، لا يكتمل إيماننا إلا بمحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي رواه عمر رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أحبك أحب إلي من كذا وكذا إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: فالآن يا عمر، الحديث الصحيح صحيح البخاري، يعني الآن كمل إيمانك إذ أحببتني أكثر من حبك لنفسي. وهذه المحبة العظيمة التي كان عليها الأصحاب الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حتى قال أبو سفيان: لم أرى أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم. وقالها لما كان خبيب بن عدي رضي الله عنه مصلوبا سيعدم سيقتل، فسأله: ناشدتك الله يا خبيب، أتحب أن تكون في دارك ومحمد هاهنا؟ فقال: والله لا أحب أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وأنا هاهنا. وأيضا قالها عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه عندما تحادث مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية قبل إسلامه، فرأى الصحابة يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم احتراما عجيبا، فهم لا يحدون إليه نظرهم، وإذا أمرهم ابتدروه، وإذا سألهم نفذوا، وإذا توضأ تقاتلوا على وضوئه، وإذا إلى غير ذلك من الأمور. فعلموا أنه صلى الله عليه وآله وسلم علم هذه المحبة، فذهب إليهم وقال لقريش: إني قد زرت النجاشي في ملكي، وكسرى في ملكي، وقيصر في ملكي، فلم أرى قوما أتبع لي لزعيمهم من أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ولذلك هنا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحديث صحيح البخاري، بمعنى أنه يفضل أن يقذف في النار على أن يرجع إلى الكفر. فيعني فكرة أن يرجع إلى الكفر عنده هي أن تحرقه بالنار سيان. ولذلك كان كثير من الصالحين يثبتون ويصممون على التوحيد وإن قتلوا وإن مزقوا وإن ألقوا في النيران وإن ألقوا في الزيوت المحرقة، كما حدث ذلك مع الأقوام قبل، يعني في الأقوام السابقين، حيث كان أحدهم ينشر دون لحمه وعظمه بالمناشير ولا يرجع عن التوحيد. وفي هذه الأمة أيضا قتل الكثير في سبيل الله عز وجل. وهنا الامتحان العظيم، وإن كان لهم مندوحة أن يتقوا تقاه، لكن من الناس من يفضل الموت على أن يتقي تقاه. طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة الأخيرة، الحالة الأخيرة، وهي أن يحب مع الله. أن يحب مع الله، هذه محبة المشركين لآلهتهم وأصنامهم وأوثانهم ومع ذلك، أو محبة الزعيم الأوحد، وإن أمرك بالمنكر وإن فعل وإن شرع لك تشريعا من دون الله فأنت تحبه وتتبعه ولا تبالي بأمر الله سبحانه وتعالى. هذه محبة مع الله، وهي محبة الضالين المضلين، محبة لا نفع فيها البتة بل فيها الضرر العظيم. والأخيرة هي المحبة الطبيعية، فإن الناس يحبون أبناءهم ويحبون نساءهم ويحبون يعني الأمتعة ويحبون أمور يعني طبيعية، هذه لا يحبونها يعني هذه إن كانت ستعينهم على دعوة على دينهم فهي محبة لله. معنى أنني أحب أن يكون لي سيارة جميلة حتى توصلني وتعينني على الدعوة إلى الله وعلى قضاء حوائجي وعلى الإنفاق على أبنائي، أحب أن يكون لي مسكن يعني يؤويني فلا يعني أحتاج إلى أحد، وأعبد الله سبحانه وتعالى فيه وأقيم فيه الدروس وأقيم فيه المحاضرات إلى غير ذلك لأنفع الناس، فهذا كله في الله. وإن جعلها لغير الله، بمعنى أنه انتفع أحبها لاتباع شهواته، فهذه مضرة له، هذه محبة تلتحق بالمحبة مع الله، فهي ملتحقة بها، وإن كانت ليست كفرا وخروجا من الملة ولكنها نوع الشرك، لأنها يعني أشركها في المحبة وجعلها مقدمة على أوامر الله سبحانه وتعالى، فهو يعني قد يكون شركا أصغر بهذا المعنى. وإن كان لا هذا ولا ذاك فهي أمر مباح، وهذا حال الأمور المباحة. نعم، العلماء يقولون إن أولياء الله سبحانه وتعالى كما قال الشيخ زروق رحمه الله في بعض كتاباته وكما قال غيره، إن العارف بالله ليس له شيء مباح، إنما يقلب المباحات كلها عبادات فيتعبد بالمباح، لكن هذا حال الأولياء الصالحين الكبار وليس هذا حال جماهير الناس. فجماهير الناس تنقسم محبتهم طبيعية لهذه الأشياء. طيب، وقد ختم الشيخ يعني هذا الباب بالمسائل كعادته، فقال في مسائل تفسير آية البقرة، وهي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، تفسير آية براءة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم إلى آخره، وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. نعم صحيح، يعني إنسان يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن نفدي الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم بمهجنا وأرواحنا، ونستخسر ونستسهل صرف الأموال الطائلة في ذلك، ونستسهل أن ولذلك نفديه بأرواحنا وآبائنا وأبنائنا صلوات ربي وسلامه بأبيه وأمه. الرابعة، نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، يعني قد يكون الإيمان ناقصا، يعني على أساس أن هناك يعني محبة، نحن لا نقول لا نقصد أنه يكره الله، لا، تعالى الله عن ذلك، يعني الإنسان يكره الله كافر، واضح أنه كافر، لكن نقصد أنه قد يقدم بعض المحبة على حب الله عز وجل، فهذا نقص في المحبة. الرابع نفي الإيمان لا يدل على خروج الإنسان. الخامس أن الإيمان حلاوة يجدها الإنسان وقد لا يجدها، سبحان الله، والصالحون يجدون تلك الحلاوة، وإذا ابتلي الإنسان بالذنوب والمعاصي لا يجد تلك الحلاوة. وقد ورد آثار كثيرة عن السلف رحمهم الله أنهم بسبب ذنب واحد نزعت منهم حلاوة العبادة مدة طويلة. السادس أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، وقلنا من حب لله في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. السابع فهم الصحابي للواقع أن عامة المواخاة على أمر الدنيا، يعني الناس اليوم علاقاتهم الاجتماعية تنبني على الدنيا، هذا عندي مصلحة معه، هذا عندي كذا معه، هذا سأشتري منه، هذا سأفعل. ومع الأسف الشديد يا إخواني والله أمر حقيقة مؤسف أن كثيرا من المتدينين اليوم أصبحوا كذلك، أصبحت تجلس معهم وبدأ أن يتحدث عن أمور دينهم وما يتعلق بأمور بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بأحوال الأمة وبأحوال الآخرة والعلم والنافع وما إلى ذلك، إذا بهم لا شغل لهم إلا أمور الدنيا، هذا كذا وهذا كذا وتجارتي ومدري إيه إلى آخره. ولا شك أن هذا من تسلط الدنيا على قلوب كثير من الناس، حتى على قلوب المتدينين الملتزمين. طيب في الأخير قال تفسير وتقطعت بهم أسباب، قال المودة، هذه الأخيرة ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم أسباب، يعني المودة الفاسدة تقطعت يوم القيامة لا تنفع صاحبها. قال الله عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تبعوهم على الباطل، نفذوا أوامرهم الباطلة التي لا أصل لها في دين الله عز وجل، بل هي مضادة لأمر الله عز وجل. ولذلك قالوا كل من أيد ظالما ابتلي به، كل من أيد ظالما ابتلي به، هذا الأثر رواه الطبري ابن جرير الطبري في تفسيره، ورواه ابن أبي حاتم أيضا في تفسيره. طيب الباب الذي بعده باب قول الله تبارك وتعالى، باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الباب حقيقة هو باب تابع للباب السابق، وفيه بيان عبادة الخوف من الله سبحانه وتعالى. ومناسبته لهذا الكتاب أنه لا يتم إيمان الإنسان وتوحيده إلا بالخوف من الله سبحانه وتعالى. فالخوف من الله عز وجل هو عبادة قلبية عظيمة من أعظم العبادات، وهي التي هي صوت على ظهر الإنسان يبعثه لفعل الخيرات وترك المنكرات. وهذه العبادة تختلط في القلب، فأنت تحب الله وتخافه وتخشاه وترهبه وتهابه، كل عبادات تختلط وتكون تمام التأله لله سبحانه وتعالى والعبودية له عز وجل. والخوف كما ذكرنا في أقسام المحبة، الخوف أيضا له أقسام، ويمكننا أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. نقول الخوف إما أن يكون خوفا شركيا، نقول يعني هو خوف مع الله، نقول هو خوف مع الله عز وجل، يعني تخشى شيئا ولا تلتفت إلى خوف الله عز وجل وتقدم خشيته على خشية الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يسميه بعض أهل العلم خوف السر، وأنا يعني أعرفه أقول هو خوف التأله، بمعنى أنك تخشى شيئا لأنك أعطيته في ذهنك صورة إله، فأنت تخشاه بالغيب في أمر لا قدرة له عليه. يعني هو إذا كان ميتا أو كان مقبورا يعني في مكان، ثم تخشى أن يؤذيك أو يصيبك أذاه وأنت في أقاصي الأرض، فهذا لا شك أنك جعلته إلها من دون الله عز وجل. هذا هو الشرك بالله عز وجل، هذا هو الشرك بالله عز وجل، وهو الذي حذر الله عز وجل منه في قول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين. يعني إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه. وأولياء الشيطان من؟ الشياطين، شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهم شياطين من الإنس والجن يخافهم الناس وينفذون تعليماتهم أو رغباتهم ولا يبالون بأمر الله سبحانه وتعالى. أو نقول إن الإنسان قد يجعل من ليس كذلك كذلك، يعني بمعنى أنه هو يكون قد يكون وليا من أولياء الله عز وجل فعلا، ويكون بريئا بريئا من أفعال هؤلاء القوم، كما قال المسيح عيسى بن مريم ولما سأله الله سبحانه وتعالى، إذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيه ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن هذه الآية في سورة في آخر سورة المائدة، في آخر صفحة من سورة المائدة، حيث سأل الله عز وجل المسيح عليه السلام، هذا في عالم الغيب، قال لو أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله والله أعلم بذلك، لكنه حتى يثبت ذلك في كتابه الكريم سأله عليه السلام، فقال فأجاب عليه السلام قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ثم أتبع ذلك بالأدب مع الله سبحانه وتعالى وكمال الأدب، وهذا حال أولياء الله جميعا من الأنبياء والصالحين، إن كنت قلته فقد علمته، والواقع أن وبحيث إنك لم تعلم فأنا لم أقل، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب سبحانك وتعالى، ثم بين ماذا فعله عليه السلام فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني لما كنت بينهم حيا أمشي وأربي وأعلم كنت رقيبا عليهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهذا من كمال محبة العبد، من كمال أدب المسيح عليه السلام مع ربي سبحانه وتعالى، وهو كمال محبة أولياء جميعا مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الخوف الشركي، هذا الخوف الشركي الذي تجد كثيرا من الناس يقول أنا لا أستطيع أن أفعل كذا وكذا لأن سيدي فلان ستأتيني الضربة منه أو ما إلى ذلك. وأين كيف سيدك فلان ميت وهو في القبر وأين أنت منه؟ لكن سبحان الله. وأيضا طيب هذا الخوف الأول. طيب الخوف الثاني وهو الخوف المحرم وهو ليس من هذا الجنس لكن قد يكون شركا أصغر، وهو أن يخاف من مخلوق ولا يؤدي واجب من واجباته. يعني مثلا رجل يقول والله أنا لا أستطيع أن أفعل كيت وكيت، ويعني مديري يأمرني مثلا أن أفعل المعاملة الفلانية وهي حرام، فتقول له لا يجوز أن تفعلها، يقول الله أنا أخاف من مديري أي طردني من العمل. طيب وتنسى الله سبحانه وتعالى، يقول سيطردني من العمل وكذا، فينسى أن الرزاق والله والمعطي والله والنافع والله والضار والله. فتاة لا تلبس الحجاب، لماذا لا تلبس الحجاب؟ والله أخشى أن يضحك علي الناس وأخشى أن يستهزئوا بي وينظروا إلي شزرا أو قد يمنعونني أو ما إلى ذلك من الأمور. طيب ولا تخشين أن يعذبك الله سبحانه وتعالى؟ طيب الله غفور رحيم. يعني فيميل المرء إلى تذكر أن الله غفور رحيم ويميل إلى الرجاء بدل أن يميل إلى الخوف. وهذا كثير جدا في الناس، فإنهم يجاملون بعضهم بعضا على حساب أوامر الله سبحانه وتعالى. هذا يسمى الخوف المحرم، هذا الخوف المحرم. وهذا الذي ورد فيه حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالحقيقة أن هذا الحديث حديث عظيم يبين على أن على المرء وخاصة على العلماء ومن بسط الله أيديهم على رقاب الناس أن يقيموا شرع الله عز وجل وأن يقولوا الحق لا يخشون في الله لومة لائم، لأن الضار والنافع هو الله، ولأنهم إن كانوا فعلا يحبون الله سبحانه وتعالى فعلم أن لا يخافوا إلا منه سبحانه وتعالى، ولأن عذاب الله شديد إن أنت حرفت وغيرت دين الله عز وجل. هذا في الكلام وفي التغيير، فكيف بالأعمال؟ إنسان يجامل وكذا يقول أنا لا أنا أحضر الاختلاط مع النساء وكذا لأني إذا لم أحضر الناس يعني يتضايقون وكذا وقد يتهمونني بأنني متشدد أو متزمت، فهو يخشى فقط من اتهامي بالتشدد والتزمت. وهذا درجات حقيقة، قد يصل الأمر بالناس إلى أن يسفك الدماء ويقتل إخوانه المسلمين وكذا وما إلى ذلك مخافة أن يؤذوهم، وهذا لا يجوز بحمه، هذه كبيرة من الكبائر، وقد يصل بهم الأمر إلى الكفر بالله والعياذ بالله. يعني قد يصل هذا الخوف إلى أن يكفر الإنسان بالله وهو يتأول لنفسه تأولا فاسدا لا ينفعه أمام الله سبحانه وتعالى. طيب القسم الثالث من أقسام الخوف هو القسم الخوف الطبيعي، خوف طبيعي يشعر به كل إنسان إذا رأى حية أنه يفر منها، وإذا رأى سيارة قادمة إليه لتهلكه ويفر منه، وإذا سمع أن عدوا كما قال الله عز وجل موسى عيسى وإن كان قبل يعني فخرج منها خائفا يترقب، يعني هذا قبل رسالته ونبوته، لكن يعني كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخفت ولم يخف أحد، أخفت ولم يخف أحد. فهذا الخوف الطبيعي أنهم هددوه بالقتل، هددوه بسفك الدم، هددوا بأذية أهله، هددوا إلى غير ذلك من الأمور، هذا خوف طبيعي على الإنسان أن يحذر منه لكن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب أما الحديث الذي فيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، يعني أنت تخافهم فتسخط ربك سبحانه وتعالى، هذا ضعف يقين. عليك أن ترضي الله عز وجل ولا تبالي بالبشر وأن تحمدهم على رزق الله، الله الرزاق هو الله، فكيف تحمد الناس؟ احمد الله ثم اشكر الناس لا حرج بعد ذلك، لكن الحمد الأول أن تعلم أن الله سخرهم لك وأن تذمهم على ما لم يؤتيك الله. يقول أنا لم يعطيني فلان يعطيني، والله عاطي هو الله سبحانه وتعالى، الله لم يعطيك خلاص لا تتحدث عن الناس. إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرد كراهية كاره، لأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين والله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حقيقة هو حديث ضعيف، وإن كان الشيخ يعني أورده لصحة معناه في الجملة حيث يحوم حول نفس المعاني التي ذكرناها، لكن الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان، وفيه حقيقة ضعف شديد، حتى إن فيه راوية متهمة بالوضع، وهو السدي محمد بن مروان السدي، هذا متهم بالوضع، وفيه عطية العوفي وهو ضعيف من جهة حفظه. فهذا ما يتعلق بهذا الأمر. وقد ختمه الشيخ أيضا بالمسائل، فقال تفسير فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران وهي إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، وتفسير آية براءة وهي قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهذه الآية تدل على أن عمار المساجد هم في الغالب من أولياء الله سبحانه وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، فهؤلاء هم العمار الحقيقيون، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل هي للتحقيق، يعني أن هؤلاء هم المؤمنون وهم المهتدون. وهذا يذكرنا بالحديث الآخر حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وإن كان الحديث فيه ضعف لكن يؤيده هذا المعنى الذي في الحديث. طيب، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، مرات اليقين يكون قويا مرات يكون ضعيفا. الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث، يعني علامة ضعف اليقين هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت هنا. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. السابعة ذكر ثواب من فعله. الثامنة ذكر عقاب من ترك، يعني من ترك الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن فعل الخوف من الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم عقد فصلا جديدا، قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا الباب حقيقة متمم لهذه المسائل التي ذكرناها، إنك إن أحببت الله وخفت من الله سبحانه وتعالى أو خفت من الله سبحانه وتعالى فإنك ستتوكل على الله وستعتمد على الله وستلقي بكل همومك على الله سبحانه وتعالى. وذلك قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني ولا تتوكلوا على غيره سبحانه وتعالى. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقول: يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. وقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا له الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الآية رواه البخاري والنسائي. طيب، النسائي رواه في كتابه السنن الكبرى، ويكفي أن نذكر أن البخاري رواه حديث إذا كان في الكتب الستة فإننا نكتفي بذكر الصحيحين، وإذا كان الحديث في السنن الأربعة فإننا نكتفي بذكر في السنن الأربعة من غير أن نذكر بقية الكتب الأخرى التي ذكرت، لأن السنن الأربعة هي الكتب الستة، إلا إن أردنا أن نبين صحته ومن صحه كأن نقول وصحه ابن حبان والحاكم أو ما إلى ذلك من أمور. فإذن الحديث إذا كان فيها في الكتب الستة فإننا لا نخرج عن هذه الكتب الستة، يعني إلا من باب يعني التأكيد أو لأن فيه زيادة هنا أو متابعة هنا أو ما إلى ذلك لضعفه في الكتب الستة فاحتاج إلى لضعفه في السنن مثلا فاحتاج إلى تقويته بما هو خارج بما هو من خارج هذه الكتب الستة. نعم. قال إن هذا الفصل أو هذا الباب عقده للتوكل لبيان حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى. وحقيقة التوكل هي عبادة قلبية، يعني حقيقتها هي إنزال كل ما عندك بباب الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا من ممن يحب الله عز وجل ويخشاه عز وجل ويعلم أنه الضار النافع، ولا يدل ولا لأحد شيء في هذه الدنيا إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا التوكل على الله عز وجل هو تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى في كل شيء من أشيائك، وليس معنى ذلك عدم فعل الأسباب، فالاعتماد على الأسباب شرك، لكن ترك الأسباب حمق كما قال السلف رضي الله عنه، ومنهم من قال ترك الأسباب زندقة. الإنسان لا يترك الأسباب لكنه لا يعتمد عليها، والأخذ بالأسباب هو من كمال التوحيد ومن كمال تعظيم الشرع. إن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة وجعل الأسباب مسبباتها، فترك الأسباب هو ترك ما أمر الله عز وجل به، فهذا نقص في التوحيد ونقص في العقل أيضا. لكن سبحان الله، ولذلك هناك آثار عديدة عن الإمام عن أئمتنا رحمهم الله ينكرون على من ترك الأسباب، وأنهم يعدون ذلك حقيقة الأمر. يعني جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله وقال: أريد أن أحج ولكنني سأخرج متوكلا ولن أخذ شيئا معي. فقال له: إذن لا تخرج مع القافلة، أخرج هكذا في البراري من غير قافلة من غير شيء. قال: لا، لا بد لي أن أخرج مع القافلة. قال: إذن أنت متوكل على جراب الناس ولست متوكلا على الله سبحانه وتعالى، يعني أنت تنتظر أن يعطيك الناس. ولماذا الإنسان يوقع نفسه في هذه الورطة ويعتمد على الناس بدل أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى؟ لا، أنت خذ بالأسباب ثم توكل الله، وستجد أن الله سبحانه وتعالى يوفقك ويسدد أمورك وييسر لك أمورا لم تكن تتصورها. هنا كلمة يعني ذكرها الإمام بن عطاء الله السكندري رحمه الله في حكمه، قال: إرادتك التجريد وقد أوقفك بالأسباب من الشهوة الخفية، وأخذك بالأسباب وقد أوقفك بالتجريد انحطاط عن الهمة العلية. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: هناك قوم أوقفهم الله عز وجل متجردين، يعني متجردين عن الأخذ بالأسباب، لكن هذا التجرد هو الله عز وجل أوقف، يعني مثلا أنه لا شغل له إلا تبليغ العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكذا، وإذا اشتغل بالأسباب انقطع عن هذا العمل، فييسر الله عز وجل له ما الرزق وييسر له أموره. فإذا ترك الدعوة إلى الله وترك ما أوقفه الله عز وجل فيه من الخير العظيم لأنه يريد أن يفتح الأسباب ويدخل عليه خير أكثر من الرزق الذي وفقه الله عز وجل له، قال: هذا انحطاط عن الهمة العالية. أنت كنت في منزلة عالية أوقفك الله فيها، فاستمر في تلك المنزلة والله عز وجل سييسر لك الأمر. هذه تسمى منزلة التجريد. بالمقابل هناك قوم أوقفهم الله بالأسباب، فهم يديرون تجارات عظيمة وكذا، ومن هذه التجارات يدفعون يعني صدقات عظيمة ويمولون مشاريع ضخمة إلى غيره، فهم يعني قائمون بدين الله عز وجل حتى وهم في هذه الأسباب. فإذا تركوا هذه الأسباب التي بها يعولون أهلهم، بها يعولون غيرهم، بها يقومون بهذه المشاريع إلى غير ذلك بحجة أنهم يريدون التجريد، فهذه من الشهوة الخفية. حقيقة الأمر أنهم كأنهم يقولون: التفتوا إلينا فنحن أولياء الله أيضا، ونحن عباد زهاد لا نريد هذه الدنيا. هذا معنى كلامه، والأمر يحتمل أكثر من هذا. وهذا الأمر حقيقة يظهر التوكل فيه من فعل مثل أبي بكر رضي الله عنه، فإنه لما أنفق ماله كله في سبيل الله توكل على الله حق التوكل فآتاه الله المال بعد ذلك من جديد. كذلك أنفق عمر رضي الله عنه نصف ماله في سبيل الله. وحقيقة هذه الأبواب التي أتحدث عنها الآن هي أبواب من السهل أن تتحدث بها، لكن والله إنه من أصعب الأمور على البشر إذا لم يتمرنوا ولم يصدق حبهم لله أن ينفذوا هذه الأمور. سهل أن تقول يجب على الإنسان أي لا يقدم محبة على محبة الله سبحانه وتعالى ويقدم شيئا على أوامر الله عز وجل، لكن عند المحاققة وعند الامتحان يعز المرء أو يهان. وكم رأينا من أشخاص كانوا أصحاب دعاوى عريضة فلما جاء الامتحان تساقطوا تساقط شجر الخريف، تساقط أوراق الشجر في الخريف. وكذلك يقال في مثل هذا، إذا جاء الامتحان يعز المرء أو يهان، ولست أزكي نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذن هذه الحالة الأولى أن يكون هذا التوكل أيضا له حالات. الحالة الأولى أن يكون أيضا من الشركة بالله سبحانه وتعالى. إذا توكل الإنسان على المخلوق توكل السر، وراء أنه إن أنزل حاجته به فإنه سيقضي له حاجته سواء كان بعيدا عنه أو كان ميتا، فهذا من الشرك، لأنه من تأله هذا الشخص مع الله سبحانه وتعالى، هذا من الشرك بالله عز وجل. الحالة الثانية أن يتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه لكنه ينسى ويغفل عن الله سبحانه وتعالى، فهذا هذه معصية وقد وهي من الشرك الأصغر، لأنه يتوكل على غير الله عز وجل ويتوكل على يعني من غير أن يلتفت الله سبحانه وتعالى في شيء يقدر أن يفعله ذلك الشخص، يعني يقضي له حاجة، يشغل له ولدا، يشغل له هو نفسه إلى غير ذلك من الأمور. الحالة الثالثة أن يتوكل عليه فيما يستطيع، يعني يجعله وكيلا له مثلا فيقضي له أموره وحاجاته وما إلى ذلك، لكن في نفس الوقت هو متوكل على الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الأمر كله لله عز وجل، وأن هذا الرجل سخره الله عز وجل ليساعده ويعينه في أمره، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم حقيقة مؤمنين فلا تتوكلوا إلا على الله سبحانه وتعالى. والآية التي بعد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومعنى قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يا أيها النبي حسبك الله يعني كافيك الله لا تحتاج إلى غيره، ومن اتبعك المؤمنين يعني وكافي من اتبعك المؤمنين، وهذا هو الصواب في هذه الآية، لأن الكافي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وليس معناها أن المؤمنين أيضا يكفونك، لا لا يكفيه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني كافيك وكافي المؤمنين الذين اتبعوك، والحسب يعني الكافي المعين الناصر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافي انتهى، توكلت على الله يكفيك الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، لم يلتفت إلى أحد. والحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، لما هددوه وخافوا قال حسبنا الله ونعم الوكيل فكفاه الله عز وجل. ولذلك إذا وقعت في أزمة أو مصيبة فأكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله ونعم الوكيل، نعم الوكيل وربنا سبحانه وتعالى الذي نتوكل عليه وننزل به حاجاتنا وأمورنا بفضل الله سبحانه وتعالى. قال في الأخير في مسائل أن التوكل من الفرائض، أنه من شروط الإيمان، تفسير آية الأنفال، تفسير الآية في آخرها، تفسير آية الطلاق، عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. أخيرا قال باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمر مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وهذا يعني بعض العلماء قالوا، وهذا ابن كثير رحمه الله قال أشبه أنه من قول ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده كلاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه وهو حديث صحيح. قال الشيخ رحمه الله في مسائل تفسير آية الأعراف، تفسير آية الحجر، شدة الوعيد في من أمن مكر الله، شدة الوعيد في القنوط. هذا الباب هو باب عظيم في الجمع ما بين الخوف والرجاء. واختصار هذا الباب أن نقول إن العلماء رحمهم الله يقولون على المرء أن يمشي بين جناحين، جناحي الخوف وجناحي الرجاء. فأنت تخاف الله في نفسك ترجو الله سبحانه وتعالى. فإن كنت في حياتك الدنيا فغلب جانب الخوف، لأن الخوف صوت يمنعك من أن تأتي الذنوب والمعاصي وتعصى الله سبحانه وتعالى. وإن كنت في حال المرض والقرب من الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله والقدوم عليه فغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بربه تعالى، كما في صحيح مسلم. فإذن الأصل أن المرأة يغلب الخوف في حياة في حال الأمن والحياة، وأما في حال الإقبال على الله سبحانه وتعالى فيغلب الرجاء. قال الله عز وجل إنه كان يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى.